لقد كان في يوسف وإخوته ضلال مبين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أرسله معنا غدا يرتع

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره بلا أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلق